بسم الله الرحمن الرحيم. فد فد لف لف فن فن ول ول فد فد لف لف فن فن ول ول